بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا the yeah. نعم وما يذكرون إلا وجمع الشمس والقمر وقد سفى القمر إلى أهله يتم والأرض بعد ذلك زقها